لا يضيع في كثير من الله ربنا يكرمك على الشيخ محمود. من المؤمنين قد عمر بنرضى عنك يا عليك يا شيخ محمود يا شيخ صابر بنتان والنبي وحتى صلي على حضرة النبي عليك يا استاذ الله اكبر النبي سيدنا وعلمه هات رب صلى على النبي هات رب الحبيب وإن عليك يا شيخ محمود يكرمك عم شيخ محمود الله الله الله الله اذكر الله صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام عليك لعلكم ترحمون يحب أحدكم انت بتعمل ايه يا عم؟ صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمود عليك يا مولاي عليك الله الله الله يا خلقناكم من ذكر وأنثى أصبص تعال تعال حالك يا رب عليك يا عم الشيخ محمود أكبر. اللهم صل على النبي الله اكبر علي جاني هنا عليك يا شيخ محمود إن أكرمكم عند الله أتقاكم مش أغناكم ولا أقواكم أتقاكم كمان كمان يا أبو عمرو عند الكروت بيت الكاي فكرتني عمرو والنبي كمان واحد يا راجل حالك يا رب. قولت العرب أنا كل مزعم ولكن قولوا أسلم يا رب. الله يقويك يا شيخ محمود والنبي لا بالتاج. قالك يا رب. الله يعينك. قالت الاعراب. عليك يا رب. انت شيخ عشرة. انت شيخ عشرة وانت تعمل بقى ايه؟ الناس بتيجي. Yeah. عليك يا مولانا. Yeah. أكبر. بل الله يمن عليك عليك يا مولانا. سبحانك يا رب سبحانك يا رب والله بصير بما عليك يا مشايخ محمود عليه الصلاة والسلام. نعم عليك يا رب. نعم يا قرآن. الله الله الله الله Thank you. الأبطال. عليك يا رب. ما القرآن. ما القرآن. ما القرآن. الله الله الله الله. عليك يا أستاذ. Thank you. الخاطئ.